بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنختم الرسالة نواقض الإسلام بالمسألة التي وعدتكم أني أرجئها بعد الصلاة، وهي مراحل الكفر الأكبر من جهة الحكم على أصحابه ومن جهة تعلقه بمرتكب هذا الكفر الأكبر. وهذه مسألة مهمة يحتاج إليها في الحكم على الناس، ويحتاج إليها في بيان مآلهم والحكم عليهم الحكم الأخروي. وخلاصتها في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى العلم بأن ما قارفه المقارف هو كفر أكبر، لا كفرا أصغر ولا معصية أو دون ذلك، ولا يتأتى هذا إلا بالعلم الشرعي الصحيح المبني على أدلته المستفادة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع المعتبر وحسن الاستدلال بهذه المصادر الثلاثة. ويلتحق بها أيضا الاجتهاد القائم على أصوله الشرعية وقواعده المرعية المضبوطة عند أهل العلم، أن هذا الذنب الذي قورف هو كفر أكبر أو شرك أكبر أو نفاق أكبر. المرحلة الثانية وهي ما يتعلق بإيقاع حكم الكفر الأكبر على المعين، وهذه كما قلنا وظيفة القضاة والعلماء لا غيرهم، وأصلها أن تجتمع الشروط الأربع وتنتفي الموانع الأربع. والشروط الأربع اختصارا وموانعها: العلم وضده الجهل، التكليف وضده عدم التكليف، الاختيار وضده الإكراه، القصد وضده الخطأ ومنه التأويل. فإذا أقام أو حكم الحاكم الشرعي بأن هذا كافرا كفرا أكبر، إما لسحره أو لاستهزائه أو لحكمه بغير ما أنزل الله الطاغوتية أو لتصحيح دين المشركين أو لوقوعه في الشرك أو الإعراض أو المظاهرة، وأمر بإقامة الحد عليه، الذي يقيم الحد هو الحاكم لا أحد الناس، الحاكم الذي له ولاية. ولهذا لا يصح أن يفتاك ويتعدى على الحاكم بإنفاذ الحكم من أحد الناس، ويعدون هذا ضربا من ضروب البغي والخروج على ولي الأمر، لأنه افتيات عليه وتعدي على حقه وعلى صلاحيته. نفرض أن العلماء أو القضاة حكموا بإقامة حد الردة ولم يقمه ولي الأمر بذمته، لا يلزم القاضي أن ينفذ هذا الحكم ولا عامة الناس أن يفعلوا ذلك، وإنما هذا أمر يتعلق بذمته لأنه من السياسات الشرعية المناطة بولي الأمر. ظهر هذا يا أخواني. المرحلة الثالثة وهو من أقيم عليه حد الكفر الأكبر لسحره، لاستهزائه، لمظاهرته الكفار، لإعراضه، أقيم عليه الحد، لا نحكم عليه بعينه بأنه مخلد في نار جهنم، لأن هذا ليس إلينا، إنما نحكم عليه بالظاهر أن هذا قارف الكفر الأكبر، فنقيم عليه حد الردة بناء على أمر القضاء الشرعي وتنفيذ ولي الأمر. فإذا أقيم عليه الحد وحد الردة القتل، لا نغسله، لا نكفنه، لا نصلي عليه، لا ندفنه مع المسلمين، نجري عليه أحكام الكفر بالظاهر، لكن مع ذلك لا نقطع بعينه أن فلان بن فلان الذي أقيم عليه الحد لكفره أنه مخلد في النار، إلا بقيد إن مات على ذلك، وهذا ليس إلينا. ولهذا الحكم الأخروي ليس ملازما للمعين بالحكم الدنيوي. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: الناس عندنا مؤمنون كفار في الظاهر، وأما في البواطن والسرائر فأمرهم إلى الله. والقاعدة عند أهل السنة أنه لا يحكم للمعين بالنار إلا من شهد له النص الشريف بذلك. فرعون في النار، أبو جهل في النار، أبو لهب في النار، امرأته أم جميل حمت حطب في النار بناء على النص، امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم في الجنة، مريم في الجنة، خديجة في الجنة، العشر المبشرون بالجنة، لأن النص جاء بهم. وضحت لكم المراحل الثلاث وكلها منبنية على بعضها، وهي أصل عظيم إذا فهمها طالب العلم انحلت عنده كثير من الشبه الواردة على هذا الأصل. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ونكمل منظومة عنوان الحكم في درس اليوم ودرس غدا أيضا في بين العشاءين لعلنا أن نفرغ منها. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلومه. قال ناظم رحمه الله تعالى: احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فقال ما استعبد الانسان احسان، فقال ما استعبد الانسان احسان، يا خالق الجنس كم تشقى بكم تشقى بخدمتي، أتطلب الربح فيما فيه مصحف، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأحسن لنفسك بالجسم إنسان، وإن أتى مسلم فلم تدع في حقوق جنته صف وغفران، وكن على الجهل معوان للقيامة يرجو هداك فإن الفقر معوان، واشد يديك بحق الله معتصما فإنه كل من خانك أركان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المجلس الثاني في مذاكرة في عنوان الحكم، وهي قصيدة أبي الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي رحمه الله، التي هي نونية على روي البسيط الكامل، بحر البسيط الكامل. يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. وهذا مبني على قول مأثور، ليس هو حديث ولا قول نبي، وهو إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، وجبلت على بغض من أساء إليها. وهذا كالأمر الفطري الجبلي، من أسدى إليك معروفا ولو كان على غير دينك أو غير ملتك تحس في نفسك انجذابا له وشكرا له، وهذا فعل أهل المروءات. وكذلك من أساء إليك ولو كان قريبا في نسبك وفي دينك تجد في قلبك عليه. والإحسان إلى الناس يا أخواني، الإحسان إلى الخلق من مكارم الأخلاق التي أمرنا بها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم يعني في القتال الشرعي فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حتى مع البهائم. ومعنى الإحسان هنا الإتقان والاستعباد، هنا ليس بمعنى العبودية المحرمة، ولكن بمعنى حمل المعروف عند الكرام لا عند اللئام. ولا اللئيم لو تملاه معروف من رأسه إلى أخمص قدميه لا يزيد ذلك إلا إيش؟ لؤما، لأن طبعه طبع اللئام. ومن ذلك من يفعل المعروف في غير أهله. تقولون بواحد يربي أسد ولا ذيب ولا أم عامر والضبعة، يسمنها ويغذيها حتى إذا كبرت وجاعت، إيش تبي تسوي به؟ ها؟ تجي تمسح عنده مثل الكلب؟ الجواب لا، وإنما تنقلب عليه. وهذا في كل لئيم هذا شأنه. ولهذا قال الأول: ومن يفعل المعروف في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامر. لقى أم عامر الضبعة في البرد من قطعة من الجوع والبرد، جاء ودفاها وطعمها حتى إذا اطمأنت انقلبت عليه فأكلته. هكذا اللؤمة. لكن من أحسن إلى الناس على نوعين: أحسن إلى الناس يبتغي مرضاة الله ويا سعده، ويا عظيم ثوابه. وهناك من يحسن إلى الناس يبتغي مدحتهم فليس له إلا ما أراد. والإحسان عموما أياديه وثماره وعواقبه خيرة تستعبد قلوبهم. لطالما استعبد الإنسان إنسان إحسان تجد أن من له معروف عليك لك في له في قلبك مكانة، حتى لو أخطأ عليك صفحت عنه تنظر إلى سابق إحسانه ومعروفه. نعم. قال ويا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، اللي يهتم بجسمه رفاهيته نماءه ملبسه مطعمه مأكله مشربه منصبه، أتطلب الربح فيما فيه خسران، تطلب الربح والزيادة فيما مآله إلى الفناء؟ الدنيا كلها مآلها إلى فناء، إذن أطلب الربح في الباقي لا في الماضي. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، يعني هذب نفسك وأدبها وربها، وانظر فعل الكرام فأدب نفسك عليه، وانظر فعل الأخيار فاتبعه وتتبعه. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، الصبر فضيلة، الحلم فضيلة، العقل فضيلة، الكرم فضيلة، البشاشة فضيلة. استكمل فضائل نفسك وسد عيوبها وخللها، لا تصير مقرود تنظر لعيوب الناس وتنك ما فيك عيوب. ترى هذا يا أخواني الذي ينظر لعيوب الناس ويتتبعها ويستغفلها وينظر ويغفل عن نفسه هذا خاسر. السعيد الرابح الذي أقبل على نفسه على ذاته واستكمل فضائلها بنفي نواقصها وعيوبها. فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، الإنسان ما هو بلحمة وصورة جسمه وكبره. وقد قال الأول لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، يعني لسانك نصفك والنصف الثاني في عقلك وقلبك. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. الهيكل الخارجي ما هو علامة الكمال عند الرجال وعند العقلاء. مما يذكر عن الإمام أبي حنيفة أنه أصيب بمرض في ركبتيه، وحضر درسه رجل له أبهة وله هيئة، فكف أبو حنيفة رجليه وهو جالس قاعد قدامه، فتأذى من ذلك واستحمل أبو حنيفة إكراما لهذا الذي هذا شأنه. وكان يتكلم على الحديث إذا أقوت الشمس منها هنا وأدبر النهار منها هنا، إذا أقبل الليل منها وأدبر النهار منها فقد أفطر الصائم. فرفع يده وقال يا إمام وإن لم تدبر الشمس؟ قال أنا لي أبي حنيفة يمد رجليه ولا يبالي. هيكل ما في شيء، لا عقل ولا منطق، له ساكة في ستر على نفسه. أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه ولا يبالي، يعني انتبه لنفسك واستكمل فضائلها. فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، بنفسك بمروءتك بطباعك بأخلاقك بلسانك تكون إنسان. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وإن أساء مسيء، ولا بد من ذلك، لا بد أن تلقى الإساءة من قريب أو من بعيد، من إنسان يقصد أو إنسان ما يقصد. وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران، في عروض يعني فيما عرض من الزلة. لا تواخذ الناس على أول زلة، اجعل التغافل أساسا لك. نأخذها في علاقة الإنسان بزوجته وعلاقة الزوجة بزوجها، لو أن كل منهما يحاسب الواحد على أدنى زلة يعيشون ما يعيشون. وكذلك في صديقك الذي يصادقك ويماشيك، لو واخذته على أول زلة ما عشت معه. والشيبان عندنا يقولون من واخذ رفيزه بأول زلة تركها الزمان بلي يا رفيق، سواء في صاحبك بالجنب هي زوجتك أو جارك أو أبنائك. ولهذا قالوا 9 أعشار العافية في التغافل في قول الناظم: وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته، في الإعراض عن زلته والتغافل عنها صفح وغفران. فإن كان كريما أكبرك في عينه وتأدب، وإن كان لئيما ريحت نفسك منه. ثم قال: وكن على الدهر معوانا لذي أمل. على صروف الدهر ومصائبها وبلاياها، لأن الدنيا ما تستوي لأحد دائما في سعادة، لا بد من غثاء ولا بد من رضا. يرجو نداك، الندى هو الكرم، فلان ندي اليد أي كريم اليد. يرجو نداك فإن الحر معوان، الحر يعني الكريم ابن الأحرار ابن الأصل الذي أثر فيه طبعه الذي جاء من أصله الشريف، له في صروف الدهر وله فيما يأتيه من كرم الناس معوان على الخير. وشد يديك بحبل الله معتصما، خل اعتصامك بحبل الله، لا تؤدي المعروف ترجو ثمرته، جاني أجيه، أعطاني أعطيه، وجبني أوجبه، تتعب بهذا. اشد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن، أي الاعتصام بالله الركن الملاذ والمآل، فإنه الركن إن خانتك أركان. وش قال شعيب عليه السلام؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي إلى ملاذ قوي يعينني عليكم. ثم قال: من يتق الله يحمد في عواقبه. وبنى الفعل المجهول للتعميم، من يتق الله جل وعلا يجعل تقوى الله بين عينيه وفي قلبه، هي سياجه وهي منجاته، يحمد في عواقبه ويكفيه شر من ايش عزوا ومن هانوا. وأصدق منه قول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه إذا اعتقدها الإنسان دينا واعتقدها عقيدة وجد ثمارها في الدنيا قبل الآخرة، ولها نظائر كثيرة يا أخواني. يتق الله يعني يترك الأمر لله، يفعل الأمر لله من معروف من فريضة، يترك الأمر لله طلبا لثوابه واتقاء لعقابه، يكون محمودا في عواقب الأمور أي في مآلاتها ومنتهاها، لأن الله قال: والعاقبة لمن؟ للمتقين. من ذلك كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يأتي يسأله أهل بعض البلدان الذين كانوا في أنظمتهم يحاربون السنن، والتهمة في الرجل إعفاء لحيته، وفي المرأة استقامة حجابها. فكانوا إذا أرادوا أن ينزلوا إلى بلادهم جاءوا يسألون الشيخ: نحن يا شيخ نخشى على أنفسنا الضرر، لو نزلنا ما حلقنا لحانا نحاسب ونتابع من أمن الدولة من كذا، فهل يجوز لنا أو لنا مندوحة أن نحلق اللحى؟ ذكروا أمرا محتملا قد يقع وقد لا يقع، وكنت أسمعه رحمه الله يجيبهم أكثر من مرة، هم وغيرهم: اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لا تحلقوا لحاكم، لأن في حلق اللحى معصية لله، اتقوا الله يجعل الله لكم من أمركم مخرجا، لأن هذا وعد الله، ومن يتق الله هذا فعل الشرط يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. من كان الناس يستمع قوائهم ومن عاش وهو غريب العين جلال، من كان يعطي سلطان عليه غدا ومن على نفسه للنفس سلطان. نعم، من استعان بغير الله. الاستعانة بغير الله كم نوع؟ نوعان: النوع الأول أن يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه إعانة عبادية لا تصح إلا لله، وهي شرك أكبر، دليلها إياك نعبد وإياك نستعين. استعان بغير الله فيما يقدر عليه هذا الغير، فنقول لا بأس من ذلك، لكن كمالها أن يكون معلق قلبك على طلب العون من الله على استعانتك بالله، ولا مانع أن تستفيد من أهل الدنيا في مقدر عليه. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلانه، ولهذا لا تعلق آمالك بالناس، علق آمالك ومعانك برب الناس جل وعلا ويسخر لك الناس. جاء في الصحيح أن معاوية رضي الله عنه لما اجتمعت عليه الأمة كتب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يستشيرها ويستنصحها، فمن فقهها رضي الله عنها وهي المرأة الفقيهة العالمة أرسلت إليه بحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتغى رضا الله وسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس والسلام. وهذا من فقهها، وبالفعل هذه وصية جامعة لمثله ولغيره: من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إعوان وأخدان. الأعوان جمع معين، والأخدان جمع خدن وهو المصاحب الملازم. من كان لئيما مناع للخير، ما يجي من خير، يقول الناس لا ما في خير، أي ما يأتي منه خير، فهذا ما يبقى ما يعيش إلا وحيدا منبوذا، ينفر منه أعوانه ويفر منه من أخدانه، لأنه نفحهم بماذا؟ بلؤمه وبسوء طبعه ومنعه للخير. من جاد بالمال مال الناس قاطبة، الرجال الكريم اللي يبذل ماله يحبونه الناس، ما هو لذاته ولكن للدنانير والريالات والبذل. من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه، والمال للإنسان فتان. نعم، ولهذا من أعظم الفتن في الدنيا فتنة المال وفتنة النساء، والثالثة فتنة الجاه. هذه الثلاث أعظم الفتن في إيباق بني آدم، فتنة النساء للرجال وفتنة الرجال للنساء، حتى أنتم تركوا فتنة على النساء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفتنة بني إسرائيل في النساء، فتنة هذه الأمة في المال، لأن المال يزيد في أمته ويكثر حتى يفيه. والفتنة في الجاه، والجاه يطلب بالمال، وفيه الحديث المشهور: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما من حب المال وحب الجاه. من سالم الناس يسلم من غوائلهم، سالمهم يعني ما عاداهم، لم يبتغي عداوتهم، سالمهم لم يؤذهم، لم يتعرض لأمور دنياهم. من سالم الناس يسلم من غوائلهم، أي من عواقب أمورهم ومن دغلهم ومن ما يفعلونه في غيلتهم. وأصل الغيلة ما يفعله بالإنسان وهو لا يشعر، ومنه المسألة المشهورة عند الفقهاء بقتل الغيلة. قتل الغيلة أن يقتل الإنسان على حين غرة وهو نائم أو من ورائه، يعني ما تحفز، واختلفوا فيها هل يقام فيها حد أو قصاص، قولان شهيران لأهل العلم. وقد كتب فيها شيخنا الشيخ صالح بن علي بن غصون بحثا رجح فيه أن قتل الغيلة يقتل حدا لا قصاصا، بمعنى لو تنازل أولياء الدم فإنه يقتل. وعلى هذا العمل في القضاء الشرعي عندنا. من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين، أي مرتاح البال، سالم الصدر، جذلان أي فرح مسرور. من كان للعقل سلطان عليه فذا، وما على نفسه للحرص سلطانه. الإنسان العاقل خصيم نفسه، بمعنى أنه يحكم عقله في الأمور، خصوصا يا أخواني في الفتن. الفتن من يسلم منها؟ عالم وعاقل. العالم المهبول يطير بنا ويطير بنفسه مطفوق، العاقل ولو كان قليل علم يسلم بإذن الله من الفتن. انظروا الفتن الآن اللي يقع فيها الشباب ولا الشيبان؟ أكيد أكيد أنهم الشباب. طيب الشيبان منهم عوام، بعضهم ما يفك القلم، بعضهم راعي بهم، لكن درس في مدرسة الحياة وتخرج من الحياة، عنده عقل، يقل وجوده عند الشاب. ولهذا يا أخواني العقل وهو إدراك الأمور وإنزالها منازلها والنظر في عواقبها منجل الإنسان وسلطان وحجة، وما عليه وما على نفسه للحرص سلطانه. مما يذكر في هذا الصدد، هذه يذكرها للإخوان ولا غضب أن تعاد عليكم، لما تولى لما وحدت المملكة في أوائل الأمر، كان رئيس العلماء الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، وكان هو كبير العلماء ورئيسهم وشيخهم. كتب إلى النواحي وإلى العلماء من زملائه وأقرانه وكبار طلابه أن نذكر لنا من يناسب لتولية القضاء والإفتاء والدعوة والإرشاد، واحرصوا على رجل معه مكتل، معه مديد علم، ومكتل يعني خيشة عقل، وحاذروني من رجال معه مكتل عقل، مكتل مكتل علم ومديد عقل، يعني علمه كثير وعقله شوي، هذا يخربط بك يطير بك. وانظروهم الآن في أنواع المطفوقين والمتسرعين، كيف أنهم جروا على أنفسهم أولا وعلى أتباعهم ثانيا وعلى الناس ثالثا وعلى دولهم رابعا أنواع البلايا والصروف. انظروا في شبابنا اللي صاروا مطايا لأعدائنا وأعداء ديننا من مخابرات ومذاهب منحرفة وجماعات وأحزاب، كيف أنهم وهقونا وورطونا، نعيش سنين حنا نرقع في أغلاطهم وفي أخطائهم. ولهذا العقل نعمة، والعقل يا أخواني محله القلب ومستودعه الرأس، طالما كان العقل للإنسان سلطان يحوزه الله به ويميزه به عن غيره من البهم. ولهذا ناقص العقل قال لها بهيمة ولا لا؟ لأن البهيمة لا تدرك إلا أصول منافعها، أما كما منافعها ما تدركها. نعم. نعم، هذه والله العالم انها تجارب مر بها المؤلف والناظم، مبلي من هكذا الزمان باللؤامة، يا كثرهم في زمان الله لا يسترهم. ولهذا جاءت نصيحتهم موافقة لحر ما أوجس منهم وما أحس منهم. بدأها بنصيحة عظيمة: من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى الطرف العين. وهذا ليس مراد به نظر الحرام فقط، بل كل تعد لما لا يجوز لك في مد سمعك ولسانك وجوارحك فيما لا تحمده وفيما يكون من جهالتك واستتباع هواك. من مد طرفه وأصل الطرفر في العين أي نظره، لكن هنا جاء به للتمثيل لا للحصر، لفرط الجهل نحو هوى، لفرط جهله نحو أمر يشتهيه من الحرام، وأصل الهوى على الحرام. أمضى على الحق يوما وهو إيش؟ خزيان، يعني من الخزي. يمضي على الحق يوما يعني يبتعد عن الحق وهو في خزي بسبب المعصية، وهذا المسمى عند الناس بشؤم المعصية التي إنما هي لذة، ماذا لذة؟ ساعة بدافع الهوى، لكن ما أسرع ما تنقلب إلى خزي وإلى ألم إن كان النفس إن كان القلب مستيقظا، أو تزيده غفلة إلى غفلاته، ثم لا تسعة من دم، ما ينفعه الندم عندئذ. هم من بدأ في فكر تجاربه، من عاشر الناس والناظم عاشر الملوك، فإنه عين مستشارا عند الأمير سبكتكين، ثم عند ابنه محمود بن سبكتكين، وقد نكبه هذا الأمير حتى نفاه ومات بعيدا طريدا عن بلده. يعطيكم تجاربه يا أخواني، لأن من الناس من يتطلع للمنصب، الله فلان منصبها المحل الفلاني على جهة الإعجاب وعلى جهة التمني المبطن مع إعجابه. ينتبه الإنسان لمثل هذا، وأن العبرة ما هو بالمناصب ولا العبرة بالأموال، وإنما العبرة بالفعل الغانم الذي يحمدك الله عليه أولا ويحمدك عباد الله عليه ثانيا، هذا العبرة. ذهب الملوك وذهب التجار وذهب أرباب الجيهان والأموال، وش بيجي منهم؟ العلم الغالب. إن كان محسنا قال الله يذكر بالخير ودعوا له وأحسنوا إليه، وإن كان غير ذلك لعنوه ليلا ونهارا وسبوه ليلا سرا وجهارا. من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، يلقى منهم التعب والأذى والمشقة والغيرة والغل وحظوظ النفس، لأن سوسهم أي سياستهم، سوسهم يعني سياستهم بغي وعدوان، لكن مع ذلك الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم طلبا لوجه الله خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن كن على حذر في معاشرة الناس، لأن الناس إنما يمدحونك إذا انتفعوا منك، ويذمونك إذا توقفت منك منافعهم. قال: ومن يفتش عن الإخوان يقلهم، يعني إذا بغى الإنسان يفتش عن ربعه وإخوانه، يفتش عن عيوبهم ومآلافهم، فالنتيجة أنه يبغضهم ويكرههم. يقول الله بختبر فلان، هو يبيني ولا ما يبيني، يوصي له أحد. إذا فتشت أمرا خفيا عنك النتيجة أنك تجد بغضه وتجد كراهيته لك أو كراهية له أو كراهيتك له، لأنك أسأت الظن. هذا التفتيش مبناه على سوء الظن. ومن يفتش عن الإخوان يقلهم، فجلوا إخواني هذا العصر خوان. لا والله سلامتك يا أبا فتح، ما هو بزمان، غير زماننا هذا بعد، ما هو بس هذا العصر بل حتى عصورنا هذه. إلا من تآخى في ذات الله في محبة الله فليس خواما لصاحبه، حتى إن أغضبه تجده في قلبه يقول الله يغفر له، الله يستر عليه، إن وجد في قلبه عليه شيء دعا له في سره. أما إذا كانت العلاقة على محض الدنيا فإنها تنقلب عداوة ولا شك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في باب في كتاب التوحيد ترجم عليه الشيخ رحمه الله، قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، إما منصب أو نسب أو مال أو منفعة أو جاه، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا إلا المحبة في الله، في ذات الإله صدقا يجد فيها إيمان وطعم ولذة وحلاوة. قال فيها صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها: وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وفي القرآن الأخلاء أي المتخالون المتحابون، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهان. استشار هذا من باب المجاز، ولا ما حد يستشير صروف الدهر، صروفه يعني أهواله وأحواله، لكن من نظر إليها نظر المستبصر كالمستشير يقوم له من صروف الدهر وعبرها وأحوالها أقوى برهان على أن الدنيا تغر صاحبها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة، ولحسد الزرع إبان. يعني من يزرع الشر إما بأن يفسد بين اثنين، إما بأن يسيء الظن بمن أمر أن يحسن الظن به، إما بأن يسيء معاملة من تحته، هذا الشر كله سينقلب هذا عليه. اليوم ضعيف وغدا قوي، اليوم أنت سيد وغدا مسود، اليوم أنت غني وغدا فقير. من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة، يقول ليتي وليتي أني لم أفعل. ولحصد الزرع إبانه أي وقت قريب، إبانه أي وقته الذي قرب. من زرع إيش حصد، إن زرعت خير ابشر بالخير، وإن زرعت غيره تجد غيره. إذن ابتغي نفسك أي الطريقين تريد. من استنام إلى الأشرار نام وفي، استنام يعني سكن ورجع إلى مصاحبة الأشرار. كل ذي شر وأعظمهم من شره في عقيدته ودينه بكفره، يليه من شره في بدعته وهواه، ثالثهم من شره في الكبائر خمار أكال الربا لواط يرتكب الفواحش، يليه رابعا صاحب المعصية. من استنام إلى الأشرار أي ركن إلى صاحب الشر نام وفي، قميصه يعني أقرب ما يكون من لباسه، نام وفي قميصه منهم أي من هؤلاء الأشرار سل وثعبان. أصل وشو ها؟ الزاروق الأسود من أشد الثعابين سما وسرعة، أسود كامل وهو قصير ما هو طويل، وثعبان اسم لذكر الثعابين وهي أشد ما تكون سما. هذا هؤلاء الأشرار، وهذا التمثيل بليغ، ولا أظن إلا أن الناظم رحمه الله بلي بمثل هؤلاء، بلي بالأشرار حتى لدغوه ولا يشعر. وأعظم ذلك يا أخواني إن كان في إفساد دينك وعقيدتك، وقد قال الأوائل إن الصاحب ساحب، وأبلغ منه قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيلو. حامل المسك هو شائلة، إما أنه يعطيك من مسكه من الطيب أو تجد منه ريحا طيبة، إما يحذيك أو تجد منه ريحا طيبة. نافخ الكير وهو الحداد ما تجد منه إلا إما ريحا سيئة ولا يحرق ثيابك بالشر الذي تطاير منها من هذا الكير، وهذا من أعظم الأمثلة في تصوير النبي عليه الصلاة والسلام لها. نعم أرحم الله فضيقا بشرين الكبره جنته صليبة عليه الجشوع الكبران طاقق الفقر كل الأمور فلم يمد رقيقا ولم يمدد منه إنسان ولا يرضى أنك حق جره خرق فالخرق هدم طريق رقيق أحسن إلى الله إن كان مقدرة فلم يكن على الإنسان على الثاني إن كان فالعرض يزدان بالأمر هامة والحكم بالعدل والإحسان يزدان صلح عليك لا تهتك ولاءته فكل حر بكل وجه صوان فإذا قيل عدوا فقيه أبدا والوجه بالبشر والإشراق غضبان. هذه كلها تجارب، تجارب من الناظم مر بها، ولهذا أعطاكم إياها زبدة في هذا النظم، ولهذا كان العلماء يحفظونها أولادهم لأنها في الحقيقة تسمي فيهم معالي الأمور ومحاسن الأخلاق والمروءة والإحسان، خصوصا يا أخواني زماننا هذا الذي فيه الأمور على عكس ما يتهجو فيه الإنسان. يظن في الناس خيرا ثم يظهر فيهم اللؤم، يظن فيهم إحسانا ثم يظهر فيهم العدوان، إلا ما رحم ربي. وقيل ما هم سيقل هذا، لكن المؤمن يسمو دائما بنفسه، وإذا سمى بنفسه عن ردايا الأمور وإن أصابه من الناس بلاء أو أذى فإن سموه بنفسه يجعله ماذا؟ قرين العين في نفسه محظيا عند ربه سبحانه وتعالى. ومن الأمثلة الواقعية في مثل ذلك القريبون، قريبون من زماننا في حلمهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة، في إحسان الظن بالناس، في إنصافهم وعدم ظلمهم. لنا في هذا أمثلة عظيمة يا أخواني، ولعل إن جاءت مناسبة أذكر لكم شيئا عن الشيخ رحمه الله، شيخنا الشيخ بن باز مثل هذا، حتى رفعه الله وأصبح يذكره ويلهج بالدعاء له القريب والبعيد والقاصي والدان، وهو ما عمل ذلك إلا يبتغي رضا الله عز وجل. هل هكذا نحسبه؟ والله حسيبه، احنا ما نطلع على القلوب ولا نعرف خباياها، لكن هذا ما نحسبه منه من أمثاله. يقول الشيخ: كن ريق البشر، يعني وجهك بشوش، احجاجك واسع، ولهذا الناس ينظرون إلى ريق البشر بمثال، ما شاء الله فلان احجاجه أوسع من الدهناء، ما الدهناء؟ ها، صحراء الرمل العظيمة في شرق الجزيرة الواصلة بين الربع الخالي وبين النفود الكبير، باتساعها وعروقها قال فلان احجاجه أوسع من الدهنة. لماذا؟ لبشره، وجه صبوح غير الوجه الغبوس اللي إذا شفته يمكنك لو على طعام قمت عن طعامك. ها، كن ريق البشر أي رائق البشر. إن الحر همته، الحر يعني الكريم، يطلق الحر على الكريم الأصيل. إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان. إذا شاف الواحد وجهه زين ومنطقه زين وحجاجه زين كأنه أطعمه وسقاه وأعطاه كل شيء، وبهذا يألفه الناس ويألفونه. أما ذا الوجه العبوس القمطرير حتى لو عنده شيء هربت منه، وهذا فيما يستطيعه الإنسان لا ما يكون في نفسه خلقة لا يستطيع أن يغيرها. ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يدمه إنسان. يوصيك بأن تلزم الرفق والتؤادة والتأني وعدم العجلة والتسرع، سواء في الأحكام أو في الظن. رافق الرفق يعني دائم الرفق يكون معك في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يدمه إنسان. وأرفق الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الرفق ويقدمه على كل شيء صلى الله عليه وسلم. ولم يدم الرفق إنسان عاقل يؤخذ بتجاربه ويؤخذ بسيرته. ولا يغرنك حظ، الحظ هنا بمعنى النعمة والمال. لا يغرنك حظ جره خرق، أصل الخرق الحمق، لكن هنا أطلق الخرق على الغلظة وعلى الغضبة. ولا يغرنك حظ جره خرق، فالخرق هدم ورفق المرء بنيان. الحماقة والغضب والعجلة هي حقيقة خرق، ومعنى خرق أو خرق بمعنى أنها هلكة. ولهذا يقال لسريع الغضب أخرق، ويقال للأحمق أخرق لأنه سريع التصرف من غير حكمة. أحسن إذا ما كان إمكانا ومقدرة، دائما اجعل سياستك في الحياة الإحسان والعفو والصف والحلم إن كان بالإمكان وتقدر عليه، فلن يدوم على الإحسان إمكانه، مدام فيه إمكان الإحسان فهذا الذي تستفيده في دنياك وتسلم فيه من غوائل الناس. فإذا اجتمع معه نية صالحة ضاعف الله لك به المثوبة وأعظم لك به النوال. مثلها بقوله: فالروض يزدان بالأنوار فاغمة. الروض نوع من أنواع الزرع ينبت في القيعان في الرياض، يقال شجر الروض. وأصله هنا من باب التمثيل، الروضة تزدان بماذا؟ بالأنوار، أنوار الزهر، هذا أصفر وهذا أزرق وهذا أحمر وهذا أبيض. والحر بالعدل والإحسان يزدان، كما أن الربيع يزين القاع، يزين الروضة. أنت أيها العبد يزينك ماذا؟ عدل يحملك على الإنصاف وعدم الظلم والبغي والعدوان، وإحسان يحملك على إسداء المعروف. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي إيش؟ مصارع السوء، لأنه أحسن إلى خلق الله والله أولى منه بالإحسان. وهذه يا أخواني في صفات الله تسمى قاعدة المثل الأولى وقاعدة المثل الأعلى، وهي المنوه عنها في آية في سورة النحل: ولله المثل الأعلى. ما هذه القاعدة؟ وين اللي قرأ الواسطية؟ تسلم. لا، هذا نقص. لو أجبتني عنها في الاختبار أعطيك صفر، لأن الآن الكمال الولد كمال، لا بد من القيد. شوف يا أخواني، كل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. أعيدها مرة أخرى، كل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. ما نقول كل نقص لا كمال فيه، لأن النقص نقص نمثلها. كل كمال اتصف به المخلوق. العدل كمال ولا نقص؟ كمال. هل في العدل نقص؟ لا. كل كمال اتصف به المخلوق العدل، لا نقص في وجه الوجوه فالله أولى به. إذن الله أولى بالعدل، ويتنزه ربي جل وعلا بعدم الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب، هناك كمال عند المخلوق فيه نقص، وهو ماذا؟ النوم. أيهما أكمل؟ مخلوق ينام ولا مخلوق عيونه مثل الذيب ما ينام؟ اللي ما ينام يودى المستشفى ولا لا؟ لكن نومه، نوم المخلوق من حاجته إليه وافتقاره إليه، فاشتمل هذا النوم على نقص، فتنزه الله عن النوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة وهي النعاس ولا نوم، لكمال حياته وكمال قيوميته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده الغسط يخفضه ويرفعه. وكل نقص تنزه عنه المخلوق، من النقص تنزه عنه المخلوق سوء الظن، الظلم، البغي، العدوان، فالله أولى بالتنزه عنه. طيب، المكر والاستهزاء والمخادعة والنسيان والكيد أليست نقصا؟ هي في أصلها نقص، لكن وضعها في من يستحقها كمال، فاتصف الله بها في من يستحقها. ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. لاحظتم يا أخواني؟ هذه قاعدة المثل الأعلى، وأصلها قول الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى. صن حر وجهك لا تهتك قلالته. حر وجهك يعني محاسن وجهك وكرامتك وماء وجهك. صن حر وجهك لا تهتك غلالته. الغلالة أصل الثوب الخفيف، يسمونه السودانيين عندنا بالعراق. السوداني الآن يلبس ثوبين، ثوب عراق مثل الفنيلة، وفوقه الثوب الثاني والقميص. لا تهتك غلالته يعني فنيلتك، الملاصقة لجسدك. فكل حر لحر الوجه صواب، يعني لا تبذل ماء وجهك وتدفق ماء الوجه لأمر تافه من أمور الدنيا، صنه وإن كان فيه نقص وغضب عليك. وهذا عنوان الحياة يا أخواني، ولهذا الحياة خلق جميل يحمل على مكارم الأمور ويدفع رديئها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه ينصح أخاه بالحياة، فأنت بس تستحي فشلتنا، نهاه قال دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير. ما الحياء المذموم؟ الحياء الذي يحملك على تفريط بالفريضة، يقول ما نصلي مع الجماعة أستحي من الرجاجيل، هذا حياء مذموم ولا ممدوح؟ مذموم. حياء يمنعه عن العلم، ما العلم مستحي ولا مستكبر. وهؤلاء يسمون بالرخوم، عند الناس رخمة اللي يمنعه الحياء عن العلم وعن اكتساب المعارف وعن الجلوس مع الرجاجيل والاستفادة من خبراتهم. أما ما سوى ذلك فالحياء ممدوح، الحياء ممدوح. فإذا لقيت عدوا فالقه أبدا والوجه بالبشر والإشراق غضان. لقيت إنسان بينك وبينه عداوة دنيوية، إما غيرة، الغيرة بين من ومن؟ ما هي بس بين النسوان، حتى بين الرجاجيل، خصوصا البارزين في تجارة، في علم، في منافسة، يغار بعضهم من بعض، وهي في النساء أكثر. أو مغاضبة بينهم، حقد أو غل أو شنآن، أو بينهم تحزب، وما أكثر هذه البضاعة في شباب المسلمين اليوم إلا ما رحم ربي. إذا لقيت من بينك وبين عداوة دنيوية ما قامت على دين، بدين الحق لله فيها الولاء وفيها البراء، لأن بعض الناس يركب العداوة الدنيوية على عداوة دينية، بين هذا الرجل من القبيلة دي والقبيلة الثانية خصومة، يقول إيه هذا إخواني، هذا تبليغي، هذا جامي، هذا كذا، وهو الحقيقة بينهم مغضبة نفسية ركبها أمرا ديني. وما أكثرها عندنا وعند شبابنا، بين قبيلتين منافسة يركبونها أمر التصنيف بالهوى وبغير وجه حق. العداوة الدنيوية إن أردت أن تحيد على الأقل هذا الذي بينك وبينه غيرة أو شنآن أو خل أو حقد، إلقه بالوجه الطلق بالبشر، حسسه بأنه بأن ما في نفسك عليه شيء. قال فإذا لقيت عدوا فالقه أبدا أي دائما، والوجه بالبشر والإشراق إيش؟ غضان أي كثير، أصل الغض الذي يتجدد، بالبشر وجه بشر وبوجه مشرق، إن عبست فيه زاد غلا على غلة، إن أظهرت له الغضب زاد حقدا على حقده، إلا في دين الله. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يعامل الناس بماذا؟ بهذا المبدأ، فإذا انتهكت محارم الله كأنه لا يعرف أحد. ما انتصر عليه الصلاة والسلام لنفسه مع أنه اتهم عرضه وهم بقتله، وقال فيه ابن أبي لئن رجعنا إلى المدينة أخرجنا منها الأعز الأذل، ما انتصر لنفسه أبدا صلى الله عليه وسلم، مع أن لو انتصر لنفسه حق له ذلك. فإذا انتهكت محارم الله رؤي الغضب في وجهه، انتصاره لله عز وجل ولاء وبراء، حبا وبغضا. إذا جعلت هذا صادقا في قلبك، حبك لله وبغضك لله، إعطاءك لله منعك لله، موالاتك لله معادتك لله، فأنت السالم. حتى من يجد في قلبه عداوة لك إذا عرف أنها لله فإنه بعد ذلك يرجع نفسه بالملامة، لا يرجع عليك بالملامة. فالشأن هنا في العداوة الدنيوية لا العداوة الدينية، ولا ما يظن أنه ديني وأصله دنيوي. من نظر بعين العقل والبصيرة في أكثر العداوات بين الناس حتى ما تسمى ديني، أساسها دنيوي، منافسة في قرابة، منافسة في تجارة، منافسة في أمر من الأمور، غل بينهم، نزاع بين عائلتين من قبيلتين، ركبوها مركب الدين والسنة والبدعة والتصنيف، وأصلها لغير الله. هنا صرفها الشيطان ودخل من باب خلفي في قلبي لا يشعر به، فصرفها لغير الله فيظن أنه محسن. وفي مثل هؤلاء يقول الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أي فظنه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فتذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ونقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.